في كتبكم تقولون وفي طريق ومن طريق، هذه الكلمة يعني من خلال استقراء التخريج أحاديثكم لأنها تجد في تقع في أكثر من موطن، وكل موطن ما في شك لا يعني تؤدي معنى معين. فإذا كان شيخي الله يكرمكم يعني نبدأ حول هذه الكلمة وحول المواطن التي تستخدم فيها، لأنه حقيقة بعض الأحيان يشكل يعني معناها. هناك فرق بين استعمال واستعمال. نعم. ولذلك كنت أود أن يطرح مثال الذي وجد فيه الاستشكال. جميل جدا شيخي. لأن المقصود وفي طريق يعني كما لو قلنا في إسناد. نعم. لكن قد يكون استعمال لفظة الطريق في سند واحد عن صحابي واحد، يكون مثلا مدار السند الأول عن ابن لهيار. نعم. بقول وفي طريق أخرى عن عمرو بن حارث. نعم. نفس طريق المتقدمة. نفس طريق ابن لهيار؟ لا، شيخ ابن لهيار يعني يكون متابع له عن عمرو بن حارث. نعم. عن شيخ ابن لهيار. ابن لهيار. وإلى إلى آخر. إلى آخر السند. أي نعم. هذه هنا توضع هذه الكلمة، تقول ومن طريق. أي نعم. إيش تقول شيخي؟ ومن طريق ابن لهيعة. ومن طريق أخرى. ومن طريق أخرى. عمرو بن حارث.